لله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف أن لا يتقدم على إمامه في الموقف والإحرام بل تبطل المقارنة في الإحرام وتكره في غيره إلا التأمين، فيه ذكر أمور من الشروط. وفي الهامش كتب عند مالك يقولون آمين قبل الإمام، على الراجح في مذهبه أن الإمام لا يؤمن. الأول ألا يتقدم على إمامه في الموقف، والعبرة بالتقدم بعقب الرجل في القائم المعتمد عليها وأليك القاعد وجنب المضطجع. وإن كانا يصليان مستلقيين فالعبرة بالرأس، فإن تقدم بشيء مما ذكر على الإمام لم تصح صلاته، ولا عبرة بغير ذلك ما لم يعتمد عليه كأصابع قائم وركبتي قاعد. والثاني المتابعة له في التحرم، فيجب أن لا يتقدم عليه بتكبيرة الإحرام وسائر الأفعال الواجبة، بل تبطل المقارنة للإمام يقينا أو شكا بالإحرام، فيجب تأخير جميع تكبيرة المأموم على جميع تكبيرة الإمام عن جميع تكبيرة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، رواه البخاري وأبو داود. وأما المقارنة في غيره من سائر الأفعال فمكروهة وتفوت بها فضيلة الجماعة، وكذلك المقارنة في الأقوال مكروهة ولو في سرية، ما لم يعلم أنه لو تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع، فلا تكره المقارنة حينئذ. والسنة في غير الإحرام أن يكون ابتداء المأموم متأخرا عن ابتداء إمامه، والأكمل تأخر ابتداء فعله عن جميع حركة الإمام، فلا يشرع حتى يصل الإمام إلى حقيقة المنتقل إليه، وذلك بأن يتأخر عن الهوي للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، وهذا إذا لم يعلم أنه لو فعل ذلك لم يدركه في المنتقل إليه، فحينئذ يفعل ما يظن به إدراكه فيه ويستثنى مما ذكر التأمين أي قول آمين، فالأفضل فيه المقارنة أي لا يسبقه ولا يتأخر عنه. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تقدمه بركن فعلي. الشرح: من أحكام الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام بركن فعلي، والمعنى أن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي كالركوع والسجود حرام وهو من الكبائر. ومعنى السبق بركن فعلي أن يكون الإمام في القيام فيسبقه المأموم فيركع ثم يرفع رأسه فهذا حرام من الكبائر، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي وغيرهم. المعنى أن هذا الذي يركع والإمام في القيام ثم يرفع رأسه والإمام بعد قائم يستحق أن يحول الله رأسه رأس حمار لعظم ذنبه، ومثله الذي يسجد والإمام في الاعتدال قائم فيرفع رأسه من السجدة والإمام قائم، فهذا أيضا من الكبائر ولا تبطل الصلاة بذلك. فلو سبق الإمام ببعض الركن لا بكله، كأن ركع والإمام قائم فانتظر في الركوع حتى ركع الإمام فهو مكروه، ومثله الذي يسجد والإمام قائم في الاعتدال ثم ينتظر الإمام في السجود حتى يضع الإمام جبهته بالأرض ثم يرفع رأسه مع الإمام، فهذا إن تعمد مكروه. قال المؤلف رحمه الله: وتبطل الصلاة بالتقدم على الإمام بركنين فعليين متواليين طويلين أو طويل وقصير بلا عذر. الشرح: ذلك بأن يركع المأموم ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم، ومثله أن يركع المأموم قبل الإمام، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال، فهذا أيضا تقدم على الإمام بركنين فعليين. فالركوع ركن فعلي طويل والسجود كذلك، أما الاعتدال والجلوس بين السجدتين فركنان فعليان قصيران، وفي هذا خلاف في المذهب. الراجح أنهما طويل، ركنان طويلة. قال المؤلف رحمه الله: وكذا التأخر عنه بهما بغير عذر. الشرح: كأن رفع الإمام رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع، فهذا تأخر عن الإمام بركنين فعليين. قال المؤلف رحمه الله: وبأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو لعذر. فلو تأخر لإتمام الفاتحة حتى فرغ الإمام من الركوع والسجودين فجلس للتشهد أو قام ترك إتمام الفاتحة ووافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه، وإن أتمها قبل ذلك مشى على ترتيب نفسه. الشرح: أن من مبطلات الصلاة التأخر عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالركوع والسجودين، كأن ركع الإمام ثم اعتدل ثم هوى للسجود فسجد السجود الأول والسجود الثانية وبدأ بالتشهد، أو قام لركعة أخرى والمأموم بعد قائم لم يركع، فهذا تبطل صلاته لأنه تأخر. الإمام ثم اعتدل ثم هوى للسجود فسجد السجود الأول والسجود الثاني وبدأ بالتشهد أو قام لركعة أخرى والمأموم بعد قائم لم يركع فهذا تبطل صلاته. لأنه تأخر بأكثر من 3 أركان طويلة، ولو كان تأخره لعذر كأن كان ناسيا أنه في الصلاة أو أنه مقتد به، فما دام لم يتلبس الإمام به أي بالركن الرابع فيسعى المأموم على ترتيب صلاة نفسه. بل إذا كان لم ينتهي من قراءة الفاتحة وقد رفع الإمام رأسه من السجود الثاني للقيام أو للجلوس ترك ترتيب نفسه أي ترك إتمام الفاتحة ووافق الإمام فيما هو فيه وفاتته الركعة فيأتي بركعة بعد سلام إمامه. ومن العذر في ذلك بطء قراءته. قراءة المأموم لسانه لا يساعده على السرعة. إلى هنا أكرمكم الله. رضي الله عنكم.